أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان، هذه السورة مفتتحة بهذه الجملة ونظيرها سورة في القصار المفصل تبارك الذي بيده الملك. وتبارك بمعنى تكاثرت بركته وعمت الخلائق كلها. تباركت خيراته وتكاثرت وعمت الخلائق كلها وهو كذلك. إذن أخبر تعالى عن نفسه بهذا الخبر أن رحمته بركته خيراته عامة الخلائق كلها، وهذا الوصف لا يوجد إلا فيه ولا يكون إلا له عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان، والمراد من الفرقان القرآن. الفرقان هو القرآن. لما سمي بالفرقان؟ لأن الله فرق به بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الحلال والحرام، بين الخير والشر. حقا هو فرقان عظيم الفرق، لأن صيغة فعلان كظمآن شديد الظمأ، غضبان قوي الغضب، كذلك فرقان كثير الفرق. القرآن فرق بين الأديان الباطلة والدين الحق، فرق بين التوحيد والشرك، فرق بين الباطل والحق، بين الخير والشر. فلهذا سمي بالفرقان وهو القرآن. وسمي القرآن قرآنا لأنه كلام الله، جمعت كلماته وأصبحت كلاما يقال فيه القرآن، من قرأ إذا جمع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. من عبده هنا؟ إنه والله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إنه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال على عبده ولم يقل على نبيه أو على رسوله، ولكن قال على عبده لأن هذا أشرف وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن ينسبه الله إليه ويقول هذا عبدي. إذن ففي هذا مدح وثناء وتشريف وإجلال وإكبار للنبي صلى الله عليه وسلم إذ اتخذه الله عبدا له. تبارك الذي نزل الفرقان بواسطة جبريل عليه السلام، آية بعد آية وصورة بعد صورة، في 23 سنة اكتمل نزوله من الفاتحة إلى الناس في ظرف 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين بالمدينة اكتمل نزول القرآن. وآخر آية فيه آخر صورة إذا جاء نصر الله والفتح. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لما نزله على عبده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. والمراد من العالمين عالم الإنس والجن، عالم الإنس والجن. إذ رسالته صلى الله عليه وسلم كانت عامة للإنس والجن، ولم تكن رسالة رسول من الرسل بهذه المثابة أبدا، فكانت الرسالات خاصة بالبشر وخاصة بأجيال دون أجيال، إلا أن رسالة نوح عمت البشرية بعد الطوفان، بقيت البشرية محشورة في مكان كان نوح نبي الله ورسله إليهم، فرسالة نوح كانت عامة للموجودين. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة في العالمين الإنس والجن وإلى يوم القيامة، ليكون صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن نذيرا للعالمين، والنذير الذي ينذرهم عواقب الشرك والكفر والشر والظلم والخبث والفساد، فإن عواقب ذلك الخسران الأبدي. ومن هنا يجب أن يسمع اليهودي والمسيحي والبلشفي والمشرك والكافر أن رسالة محمد رسالة إليهم، وأنهم مأمورون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي والبعد عن الشرك والظلم والشر والفساد، وإلا مصيرهم جهنم والعياذ بالله. دل هذا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والبرهنة موجودة، ما كان زمان يمضي ولا يوجد فيه رسول ولا نبي، لكن لما ختم الله الرسالات والنبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هل بعث بعده رسولا؟ كم سنة؟ ألف سنة، 1400 سنة، لا نبي ولا رسول، لأنه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم 1419 سنة ما كان نبي ولا رسول أبدا. ومن هنا أيضا دل أن حفظ الله للقرآن الكريم دليل آخر، ما حفظ كتاب كما حفظ القرآن. الإنجيل كما علمنا 5 أناجيل، التوراة لا تسأل، لكن القرآن ما زيد فيه ولا حرف واحد، ولا استطاع أعداء الإسلام أن يزيدوا في القرآن كلمة أو ينقصوا منها كلمة، والله ما قدروا وحاولوا ما استطاعوا، لأن الله تعالى تعهد بحفظه، إذ قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. وما حفظه الله يستطيع إنسان أن يأخذ منه أو ينتقص؟ والله ما استطاع، لو تجتمع البشرية كلها يبيدها الله أو يصيبها بالبكم وعدم النطق. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ينذرهم عواقب الشرك والكفر والظلم والخبث والشر والفساد، فإن خزي وعار في الدنيا وعذاب أبدي دائم في الدار الآخرة المقبلون عليها. نحن مقبلون عليها، بلايين البشر هم فيها من أبيك إلى آدم، بلايين الخلق ونحن في طريقنا إليهم. ثم قال تعالى: الذي له ملك السماوات والأرض. من هو الله الذي تبارك ونزل الفرقان وأرسل محمدا؟ من هو الذي له ملك السماوات والأرض؟ السماوات السبع والأرض وما فيهما وما بينهما لا يملكه أحد إلا الله. أشير إلى واحد يملك، يملك 100 سنة ويموت، من يملك؟ من المالك الحق؟ الله جل جلاله هو الذي يملك ما في السماوات والأرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع، يعز ويذل، يصح ويمرض، إذ هو الملك المالك لكل ما في السماوات والأرض. إذن يجب أن نتعرف إليه وأن نتحابب إليه وأن نعمل بطاعته لنسعد ولا نشقى ولنربح ولا نخسر، إذ هو له ملك السماوات والأرض. فكيف نرفع كفنا إلى صنم أو حجر أو إنسان نطالبه بأن يعزنا أو ينصرنا أو يشفي مرضانا أو يطعم جائعنا؟ هذا دليل على أنه والله لا يجوز لكائن أن يسأل غير الله، إذ لا يملك الكون كله إلا الله، له ملك السماوات والأرض. هذا أولا. وثانيا: ولم يتخذ ولدا. ما اتخذ ولد أبدا. كيف يتخذ الولد وهو خالق الأولاد والآباء والأمهات؟ الذي يخلق الخلق يحتاج إلى ولد؟ والذي يتخذ ولد يحتاج إلى زوجة وإلى لا؟ تعالى الله تكون له امرأة وهو خالق النساء وخالق الرجال. ومع الأسف الآية تندد باليهود الذين قالوا العزير ابن الله، وتندد بالنصارى الصليبيين الموجودين الذين قالوا عيسى ابن الله، وتندد بقبائل في العربية انتهوا وأسلموا قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله أن يكون له ولد أو تكون له صاحبة. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ولم يتخذ ولدا، لا ذكر ولا أنثى، لا في الأولين ولا في الآخرين. وأبطل بذلك هذه الدعاوى. قبائل في العرب يقال لهم لحياء بنو لحيان، قالوا الملائكة بنات الله فعبدوا الملائكة. النصارى قالوا عيسى ابن الله فعبدوا عيسى وعلقوا صليبه في أعناقهم. اليهود قالوا العزير ابن الله وعبدوا أيضا. ومع الأسف وجهال المسلمين عبدوا القبور والأولياء وما قالوا أبناء الله، قالوا نتوسل بهم إلى الله. فاستغاثوا بهم، دعوهم، سألوهم، ذبحوا الذبائح لهم، عكفوا على قبورهم، وحق سيدي فلان يحلفون بهم يعظمونهم، ولكن ما يعتقدون أنهم أولاد الله. ولكن الكفر هو الكفر والشرك هو الشرك. لما قال الملائكة بنات الله؟ ليعبدوهم، يتقربون بهم إلى الله. قالوا نعبد بناتك. مرة ثانية يقول تعالى: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ما هناك شريك لله، لا في سماء من السماوات، ولا في قطعة من الأرض، لا في بشر، لا في جيل من الأجيال، أبدا ليس له شريك. ولكن مع الأسف اتخذوا له شركاء فعبدوهم مع الله. الشريك من يشاركك في الشيء ولا لا؟ والله عز وجل لا شريك له، كيف يعبد معه غيره؟ هذا المعبود الذي يعبد بالعبادة يستغاث به، يحلف به، يركع له ويسجد، يعظم ويكبر ويجل، هذا المخلوق كيف أصبح شريكا لله؟ والله لا شريك له، لا في الخلق والإيجاد ولا في التدبير ولا كيف يكون له شريك في العبادة؟ هذا القرآن ينزل وحول الكعبة 360 صنما، كل صنم يعبده جماعة من الناس. لما نزل هذا حول الكعبة كم؟ 360 صنم. لا يوجد بيت من بيوت العرب خيمة ولا إلا والصنم فيه يعبد. والآن ملايين النصارى والصلبال في أعناقهم وعلى سياراتهم وعلى أبوابهم صليب يعبدونه مع الله عز وجل ويكبرونه ويعظمونه ويعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويحلفون به. ومع الأسف لأنهم أعرضوا عن كتاب الله، بلغتهم دعوة الرسول وأن دعوة عامة وأن رسول الله إلى الناس أجمعين وأن كتاب الله بين يديه وورثه لأمته وفي صدورهم وفي سطورهم، وهم معرضون لا يلتفتون أبدا إليه إلا من رحم الله وأدخله في الإسلام. إلى الآن ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. هذا هو الله، هذا الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا يوجد في العوالم علوية وسفلية إله يستحق أن يعبد إلا الله، لأنه خالق كل شيء. فالمخلوقات كلها وخالقها، كيف يوجد بينها من يعبد مع الله ويعظم ويبجل ويكرم ويسجد له ويركع وهو مخلوق مربوب؟ والله خالق ومالكه، خلق كل شيء، ما يشار إلى شيء إلا والله خالقه، من جناح البعوضة إلى كوكب السماء إلى كل المخلوقات هو خالقها. ومع ذلك التقدير العجيب والنظام العظيم والحكمة التي لا يخلو منها موجود، والله لا يوجد شيء يخلو من حكمة، من حكمة الله عز وجل في سبب خلقه وإيجاده والتقدير العظيم. فقط قف وانظر إلى إنسان من حولك، من وهبه سمعه وبصر؟ كيف هذا البصر؟ كيف هذا السمع؟ كيف هذا المنطق؟ هذا اللسان؟ كيف هذا الوجود؟ من قدر هذا التقدير؟ لا إله إلا الله، خلق كل شيء وقدره تقديرا. انظر فقط، لما ما يكون أنفي هنا فوق رأسي؟ لما يكون فمي في أذني؟ لما لو تجتمع البشرية كلها على صعيد واحد لن تجد اثنين لا يفرق بينهما أبدا. قولوا لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. البشرية الموجودة الآن من أمريكا إلى اليابان لا يوجد اثنان هذا يدخل على مرأة هذا وهذا يدخل على مرأة هذا ولا يفرق بينهما، مع أن العينين والأذنين والفم والأنف بمعنى واحد لفائدة عظيمة، لكن لا يتحدان في الصفات أبدا. حكمة عظيمة هذه ولا لا؟ لو جيل واحد 100 سنة أوجد البشرية كلها نوع واحد، ما بقي ابن ولا أب ولا حلال ولا حرام، بائم ينكح بعضها بعضا. قولوا آمنا بالله، وخلق كل شيء وقدره تقديرا. ثم قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة. يا للأسف، أين يذهب بالعقول؟ أين الأبصار وأين العيون؟ هذا الله الذي سمعتم عنه اتخذوا من دونه آلهة يؤلهونها يعبدونها بالدعاء بالاستغاثة بالحلف بها بالنذر لها بالعكوف حولها بتسميتها وهكذا اتخذوها آلهة العرب والعجم في الشرق والغرب واتخذوا من دونه آلهة هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أين يذهب بعقول المشركين أتعبد من هو مخلوق اعبد خالقه ما دام مخلوقا مصنوعا اعبد صانعه كيف تعبد المخلوق يقول أنا أتوسل به إلى الخالق ذي هي الفكرة التي كفروا بها وأشركوا أتوسل به وأستشفع به حتى يعطيني ربي كل شيء كيف تتوسل به تعلم كيف تتوسل توسل إلى الله بعبادته بحب ما يحب وكره ما يكره بفعل ما أمرك بفعله وترك ما نهاك عن فعله هذا التوسل إلى الله نعم هذا عبد صالح توسل إلى الله كيف أكرمه أطعمه إن جاع اسقيه إن عطش احمله إن عجز توسل به إلى الله أما أن تبني على قبره قبة وتابوت وأزوار وكذا ثم تأتي وتعكف وتشيع وتجعل فيه شموع وأضواء وكذا هذا تأليه عبادة لغير الله وقد خمت دنيا المسلمين بهذا الشرك من أندونيسيا إلى موريتانيا وما خفت إلا هذه السنيات من 50 سنة 70 سنة لما كثر العلم وانتشرت الدعوة وإلا كانوا والعياذ بالله تعالى والله مررنا بهم عاكفين حول القبر نساء ورجال ولا نقول في أي بلد ما سبب هذا الجهل ظلمة الجهل عدم العلم عدم المعرفة عرفتم هذه والله لهي الجهل وسؤال آخر ما سبب هذا الجهل والكتاب بين أيدينا وهدي نبينا في كتبنا وفي صدورنا كيف يكون الجهل والقرآن في صدورنا والسنة في كتبنا وعلى ألسنة علمائنا والجواب ما تكرر القول فيه والله شاهد أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية اجتمعوا وقالوا كيف نهبط هذه الأمة من علياء السماء لتصبح مثلنا وتهبط إلى الأرض ونسودها ونقودها ماذا نصنع قالوا ابحثوا عن أسباب رفعتها وسموها وعلوها لعلكم تعرفون فإذا عرفتموه أمكنكم أن تنزلوها من علياء السماء ووالله لقد عرفوا ببذل الجهد عرفوا أن هذه الأمة حيت بالقرآن كانت ميت أحياها الله بالقرآن القرآن وروح فإذا تركه العبد مات واقرأوا قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والله لهو القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا القرآن روح ونور قالوا إذن هيا نبعد هذه الأمة عن القرآن لتموت وتعمى تمشي بالظلام كيف نصنع؟ قالوا مستحيل، كيف نستطيع أن نأخذ القرآن من صدورهم وهم يحفظون نساء ورجالا؟ لو كان في الكتب فقط ممكن، ماذا نصنع؟ قالوا إذن نصرفهم عن دراسته ومعرفة ما فيه، فيصبح القرآن ميتا بينهم، يقرؤونه على الموتى فقط. ووضعوا قاعدة كررناها، قالوا اسمعوا، تفسير القرآن صواب وخطأ، إن فسرت آية وأصبت أنت مخطئ مذنب وخطأه كفر، وإن فسرت فأخطأت كفر. فألجموا وكمموا أفواه العالم الإسلامي، ممكن من القرن الرابع أو الخامس، لا تقل قال الله أبدا، اسكت ما تعرف. ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا نقرأ على الموتى. فمن أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، والناس يقرؤون القرآن على الموتى فقط، يحفظونه وهم أطفال صغار لا لشيء إلا ليقرأ على الموتى، وإلى الآن ما زال يقرأ على الموتى. فلما أخذوا الروح من المسلمين ماتوا وهبطوا، فاستعمروهم واستغلوهم وجهلوهم كما تعلمون ويعلم كل عاقل. عرفتم السر ما هو؟ القرآن روح، ولا حياة بدون روح. حيت هذه الأمة في هذه الديار بالقرآن، وانتشرت الحياة في العالم بأسره من أندونيسيا إلى المغرب، ودخلوا في الإسلام بسبب هذه الروح. فلما حرمونا من تلاوة القرآن وتدبره ودراسته هبطنا وعمنا الجهل. فلهذا عبد الأولياء، عبدوا عبادة أكثر من عبادة الله. عبد القادر الجيلاني يعبدونه في الشرق والغرب من اللطائف. شخص قال يا سيدي عبد القادر، قلت من سيدي عبد القادر هذا؟ قال ولي الله، تستغيث به تناديه؟ نعم. كيف هذا؟ أنت تتلمذت له؟ قرأت عليه؟ الجواب لا. بينك وبينه كم سنة؟ 1000 سنة. بينك وبينه بلاده 14,000 كيلومتر، كيف تتخذه شيخك وتقول شيخي عبد القادر الجيلاني؟ واتخذوا مشايخ جهالا وضلالا وعبدوهم والعياذ بالله. ونعود إلى نقول هذه مكرة الثالوث، المجوس واليهود والنصارى، وما زالوا والله إلى الآن يعملون على إبعادنا عن الإسلام بتنظيم عجب. إذن واتخذوا من دونه آلهة، اسم آلهة، لا يخلقون شيئا ولو جناح بعوضا، وهم في أنفسهم يخلقون مخلوقون. كيف الذي هو مخلوق يعبد؟ كيف الذي لا يخلق شيئا في الكون هذه، في الكون هذا لا يخلق شيئا، كيف يعبد؟ ما معنى يعبد؟ كيف يعكف على قبره؟ كيف يعلق في الصفي عنقه؟ كيف يدعى؟ كيف يستغاث به؟ كيف يحلف به؟ بأي حق هذا؟ واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أيضا، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. هل هناك من يملك ضرا عن نفسه يدفع عن نفسه أو خيرا يجلبه لها؟ الجواب لا، الفاعل هو الله عز وجل. فمن عبدوهم دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا لأنفسهم ولا لعابديهم أبدا. هذا إخبار الله، والله أصدق من يخبر. والله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. الصليب هذا المعلق في العنق يملك شيئا لنفسه؟ ضرا ونفع ما يملك. يملك لصاحبه؟ والله ما يملك شيئا. وأخيرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الذي ما يحيي ولا يميت كيف يعبد؟ الذي نذل له ونخضع ونطيعه وننصاع له إذا كان يخلق ويوجد الخلق أمامنا نعظمه ونعبده. الذي ولا يملكون موتا ولا حياة، الذي لا يميت ولا يحيي كيف يعبد؟ ولا نشورا. والمراد من النشور الحياة بعد الموت، وهو يوم القيامة يتم هذا فيه النشور، الحياة بعد الموت ينشرون الله عز وجل يخرجون من الأرض، ويقال في يوم النشور يوم القيامة يوم الساعة. هكذا يقول تعالى وقوله الحق، يندد بالمشركين والكافرين وعبدة الأصنام وعبدة البشر، يقول ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يعبدون؟ معاشر المستمعين، إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا. معنى الآيات: يثني الرب تبارك وتعالى على نفسه، أثنى على نفسه فقال تبارك، يثني تعالى على نفسه بأنه عظم خيره وعمت بركته المخلوقات كلها. الذي نزل الفرقان أي الكتاب العظيم الذي فرق به بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك وبين العدل والظلم، أنزله على من؟ على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليكون للعالمين الإنس والجن نذيرا، ينذرهم عواقب الكفر والشرك والظلم والشر والخبث والفساد، وهي عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض أي خلقا وملكا وعبيدا، وهو ثناء بعد ثناء أثنى به على نفسه. وقوله تعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو ثناء آخر عظيم أثنى تبارك وتعالى فيه على نفسه بالملك والقدرة والخلق والعلم والحكمة. وقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة أي أصناما، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم من عابديهم ضرا ولا نفع، أي دفع ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون موتا لأحد ولا حياة لأحد ولا نشورا للناس يوم القيامة. أليس هذا موضع تعجب واستغراب؟ أمع الله تعالى الذي عمت بركته الأكوان كلها وأنزل الفرقان ملك ما في السماوات والأرض، تنزه عن الولد والشريك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يتخذون من دونه آلهة أصناما لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تجلب لها نفعا ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فسبحان الله أين يذهب بعقول الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هداية الآيات، بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته، وهو إفاضة الخير على الخلق والملك والقدرة والعلم والحكمة. مظاهر ربوبية الله وألوهيته في الكون، من الذرة إلى المجرة، كل هذه الكائنات مخلوقة مربوبة، من خالقها من ربها؟ ليس إلا الله. فلما إذن تعمل البصائر والقلوب ويعبدون الأصنام والأحجار والشهوات ويعرضون عن عبادة رب الأرض والسماوات؟ يا ويلهم يوم يقفون بين يدي ربهم. ثانيا التنديد بالشرك والمشركين. التنديد بالشرك والمشركين. أبناء الإسلام أيها المستمعون، تنزهوا تطيبوا تطهروا. أولا لا تحلف بغير ربك، إذ ما زال بين من يقول حق كذا وراس كذا. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. على المنبر هذا والرسول واقف عليه يقول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وانتشر بين الناس يحلفون حتى بالطعام، الملح الذي ذقناه والعياذ بالله. علة ذلك الجهل. أما الآن فقد علمنا لا يحل لمؤمن أن يحلف بغير الله، لا بالرسول ولا بالقرآن ولا بالكعبة ولا بالملك ولا بجبريل. قل والله تالله بالله، هذه أيمانك يا مؤمن. ثالثا وأخيرا تقرير التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. الآيات التي تدارسناها ثلاث آيات قررت التوحيد، وهو أنه لا يعبد إلا الله. قررت النبوة وهي أن محمد رسول الله. قررت البعث الآخر وهي أن أعمالنا هذه سنجزى بها كاملة وافية يوم القيامة.